صايح جبريل الأمين، صاح جبريل الأمين، هلا بزين العابدين، صاح جبريل الأمين، هلا بزين العابدين، هلا بتاج الأتقياء رابع من الأوصياء، هلا بتاج الأتقياء رابع من الأوصياء، هلا بزين العابدين، هلا بزين العابدين. نفحة النور ويا ريحتها للاك، صبح صبحك ومثل ليل ليلاك، الفخر في العلال ينحني لك، ماكو في هالدهر كل عديلك، والكرم فر وجراه وبشرايينك جراه، والكرم فر وجراه وبشرايينك جراه. مو عجب ابن الحسين، مو عجب ابن الحسين، صاح جبريل الأمين، هلا بزين العابدين، صاح جبريل الأمين، هلا بزين العابدين، هلا بتاج الأتقياء زين العابدين. خلني احكي العشق يا خلي مرة، اذكر الحلوة فيها اذكر المرة، عشق للعفرة من خالق امره، هالعشق قهوته لضنها مرة، هذا حب ولا فلا بغيرهم يصبح فلا، هذا حب ولا فلا بغيرهم يصبح فلا، واصبح من النادمين، واصبح من النادمين، صاح جبريل الأمين، هلا بزين العابدين، صاح جبريل الأمين، هلا بزين العابدين، هلا بتاج الأتقياء العابدين. كل حضارة اجت ولها مدة، واللي يجر سيفه لابد ليغمده، والبحر خير للشاطي مده، هذا بحر النبي ما وقف نده، خلوا امواجه تجي كنا لها نرتجي، خلوا أمواج تجي كنا لها نرتجي، فيض رب العالمين، فيض رب العالمين، صاح جبريل الأمين، هلا بزين العابدين، صاح جبريل الأمين، صاح جبريل، هلا بزين العابدين، هلا بتاج الأتقياء من الأوصياء، هلا هلا بتاج الأتقياء رابع من الأوصياء، هلا هلا هلا بزين العابدين، هلا بزين العابدين. اختلط قلبي في طوله عرضاه، والفرح طير في لبي فرضاه، حبي يلسادس العترة عرضاه، ما أبيعه ولا بكنوزة عرضاه، اكتشف بحر الهوى المحب بمايا هوى، اكتشف بحر الهوى المحب بمايا هوى، هذا نهج الصالحين، هذا نهج الصالحين صاحب الخير.